بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، قال: الفصل الثاني تطهير النجاسات. قال: ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. قال: والنعل بالمسح والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو المسح منه حتى لا يبقى من نجاسة أثر. والماء هو الأصل في التطهير، ولا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. قال: الباب الثالث باب قضاء الحاجة، على المتخلي الاستتار حتى يكمو من الأرض، والبعد ودخول الكنيف وترك الكلام، والملابسة لما له حرمة. قال وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها، وتندب الاستعاذة عند الشروع والاستغفار والحمد بعد الفراغ. قد مر بنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من النجاسات والأدلة على ذلك، ثم عقد هذا الفصل في تطهير ما يتنجس بغسله، لأن الأعيان إما ما يكون نجسا، وإما أن تلك العين طاهرة ولكنها تنجست لأن وقعت عليها نجاسة. وقد مر بنا أن النجاسة إما عينية وإما حكمية، وأن النجاسات مغلظة ومخففة ومتوسطة. الآن ما تنجس من الأعيان ما الحكم فيه؟ هذا الفصل الذي عقده له. قال: ويظهر ما تنجس بغسله، كما مر بنا في الكلام على دم الحيض وأنه يغسل بالماء. قال: حتى لا يبقى لها، أي النجاسة، عين لا يكون لها جرم. قال: ولا لون، وهو أثر من آثار تلك العين. قال: ولا ريح، وهو أثر من آثار تلك العين. ولا طعم، يعني إذا بقي الجرم سيبقى اللون، سيبقى الريح، سيبقى الطعم. فإذا ذهبت العين وهو جرم النجاسة، قد يبقى لها لون أو طعم أو ريح، فلا بد من إزالة هذا كله. فإذا اجتهد في إزالة النجاسة إلا أنه بقي لها لون فلا يضر، كما مر بنا في الدرس الماضي في تطهير الثوب الذي أصابه دم الحيض، إلا أنه يضع عليه شيء من الإذخر، المرأة تضع عليه شيء من الإذخر أو تطير ذلك المكان. قال: والنعل بالمسح. وقد مر بنا أيضا هذا في الدرس الماضي، أن النعل إذا وضع الإنسان الأذى بنعله ثم أراد أن يصلي فيه فليقلبه، فإن وجد فيه أذى فليمسحه بالأرض أو بالتراب. قال: والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. الاستحالة يعني تحول النجاسة أو تحول العين من شيء إلى شيء آخر، كأن تتحول الخمر بنفسها إلى خل، فإن الخل تكون طاهرة باتفاق أهل العلم، بخلاف ما إذا جئنا إلى الخمر وعالجناها إما بنقل من شمس إلى ظل أو العكس، وإما بأن نضيف إليها شيئا من أجل أن تصير خلا، فهذا محل خلاف بين العلماء. لكن إذا تخللت بنفسها فإنها تطهر. والخمر عند الجمهور بما فيهم الأئمة الأربعة نجسة، والصحيح أن الخمر طاهرة وإن كانت حراما، وإن كان شربها كبيرا من كبائر الذنوب، لكن من حيث الطهارة هي طاهرة. لو وقعت على ثوب أو على فراش أو وقعت على البدن فإنها لا تنجسه. المهم أن هذه الخمر لو استحالت، يعني انقلبت إلى شيء آخر بسبب طول المكث أو بسبب خارج عن الإنسان، فإنها طاهرة باتفاق، مع أنها كانت عند الجمهور من قبل نجسة. لماذا؟ لأن الحكم المعلل يدور مع علته وجودا وعدما، فإن وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت العلة انتفى الحكم. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. وكيف يمكن أن تتحول الخمر إلى خل؟ يكون الإنسان مثلا قد أراد أن ينقع زبيبا أو شعيرا أو ذرة أو عنبا أو عسلا أو غير ذلك من الأشياء التي يضعها ليشربها نقعا، ثم بعد أن وضعها في وعاء سافر أو مرض أو نسي ولم يتذكر إلا بعد شهر، إلا وقد صارت خمر، وبعد الخمر تحولت إلى خل، جاء وإذا بهذا الإناء مليء بالخل. وقد مر ما بين الشعير الذي هو نقيع ما بين الخل، مر بمرحلة التخمر ثم تحول إلى خل، هل يجوز له أن يستعمل هذا الخل يأتدم به ويضيفه إلى البقوليات كالسلطات وغيرها؟ الجواب نعم، فهو طاهر باتفاق. طيب كذلك أيضا البراز الأذى، أكرم الله سامحين جميعا، لو أنه تحول بسبب طول بقائه بسبب الشمس والريح تحول إلى تراب، هل يبقى له حكم؟ لا يبقى له حكم. إذا استحالت النجاسة، تغيرت من حال إلى حال، فإن الحكم المعلل يدور مع علته. إذا كانت هذه العين نجسة فحكمها كذلك، فإذا زالت النجاسة زال الحكم، إذا زالت النجاسة زال حكمها. ولهذا يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى كما نقل المعلق، قال ابن سيد الجرار: إذا استحال ما هو محكوم بنجاسته إلى شيء غير الشيء الذي كان محكوما عليه بالنجاسة كالعذرة تستحيل ترابا، يعني كالبراد يتحول إلى تراب، قال: أو الخمر يستحيل خلا، قال: فقد ذهب ما كان محكوما بنجاسته ولم يبق الاسم الذي كان محكوما عليه بالنجاسة ولا الصفة التي وقع الحكم لأجلها وصار كأنه شيء آخر وله حكم آخر انتهى. ويقول أيضا رحمه الله تعالى كما في الدراري في شرحه لهذا المثل، قال: وإذا استحال الشيء إلى شيء آخر حتى كان ذلك الشيء الآخر مخالفا للشيء الأول لونا وريحا وطعما كاستحالة العذرة رمادا، فقد الوصف الذي وقع الحكم من الشرع بالنجاسة عليه، قال: وهو الحق، انتهى. وكذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إذا استحالت النجاسة فإنها حينئذ لا يحكم عليها بالحكم السابق، قال: وهذا هو الصواب، قال: وهذا هو الصواب المقطوع به. كذلك حديث الجلالة أصل في ذلك. طيب إذا بقي ثلاثة أيام هل بقي الحكم؟ إذن هذا هو دليل المسألة، هذا من أدلة المسألة وليس يعني واردا على المسألة. الجلالة ما هي الجلالة؟ الدجاج التي تأكل القاذورات والبراز والديدان ونحو ذلك، فيظهر أثر ذلك على جلدها وعلى ريحها، وهي على هذا الحال طالما أن النجاسة ظهرت وبدت آثارها نحبس هذه الدجاجة إلى أن يزول هذا الأثر، ثم بعد ذلك نأكل بيضها ولحمها. أما وأثر النجاسة ظاهر فلا. كذلك أيضا البقرة التي تأكل القاذورات وهي الجلال، أيضا إذا كان لهذا الأكل أثر على جلدها، على طعم لبنها، على ريحها، فإننا نحبسها ونعلفها من الطعام الطيب حتى يذهب أثر هذا. كذلك أيضا بعض الناس الذين يسقون الخضروات كالبطاط والكراث والبصل والطماطم وغيرها بالقاذورات بالمجاري، تجد كثير في هذه الجهات وغيرها يسقون هذه الأشياء بالنجاسات، تجد أن طعم البطاط متغير وطعم الطماطم متغير وطعم الكراث متغير. هذا الآن أثر النجاسة ظهر على الشجر أو الثمر، حينئذ نمتنع منه، نمتنع منه لأنه لم يستحل، لم يتغير أو لم يتحول إلى شيء آخر، لأن الأثر لا زال باقيا ولا زال باديا. تركوا أحسن، لكن الحكم بالحرمة وعدم الجواز هذا لا دليل فيه. أولا لأنه ذكر مع الخمر الخنزير، ثانيا لأنه قد يبقى في الإناء بقايا، فكانت الإزالة من أجل النجاسة، من أجل إزالة بقية الخمر لا من أجل تطهير الخمر. وإلا أين الأحاديث لما أريقت الخمر في سكك المدينة لما حرمت، والأعرابي الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم منها كما في الصحيح وأهدى له راوية خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الخمر قد حرمت؟ فهمس في أذن جاره وكلمه بكلام. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما قلت له؟ قال: قلت له اذهب فبعها. قال: أما علمت أن الله إذا حرم شيئا حرم أكله وحرم بيع أكله وأخذ ثمنه؟ ففك الوكاء وأراقها. لماذا ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نجست على الناس مجلسهم ومنى مناخ من سبق وموضع لجلوس الناس؟ بل لما حرمت جرت بها سكك وشوارع المدينة، ولا يجوز التخلي في طرق الناس أو ظلهم ولا إلقاء النجاسات والقاذورات في ذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى: وما لا يمكن غسله فبالصب عليه. الآن لو بال شخص في المسجد كما بال ذلك الأعرابي، ما يمكن غسل المسجد ولا يمكن غسل ذلك الموضع، لا سيما الآن عندنا المكيف ملصق من الأطراف وغراء، ولا يمكن نزع المكيف، تحت المكيف أشياء من الإسفنج وغيرها، فحينئذ بالصب. كذلك أيضا لو كان موضع تراب كما كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفروشا بالحصبة، ولا يمكن أن نأخذ الحصى نأخذ عددا ونذهب نغسله، فحينئذ بالصب عليه. ما لا يمكن غسله فبالصب عليه. وكذلك أيضا البئر إذا وقعت فيها نجاسة وغيرتها لونا أو طعما أو ريحا، كيف نطهر البئر؟ قال العلماء: إما بالمكاثرة، نصب عليها ماء إلى أن يزول التغير في الطعم أو اللون أو الريح، وإما أن ننزح، لأن بعض الآبار لا سيما الآبار اليدوية السطحية القريبة يكون الماء يصل إلى طبقة معينة، إن نزحته استخلف وجاء ماء آخر، فإن بقي على ما هو عليه يبقى كما هو. فإذا أردت أن تنتفع من هذه البئر السطحية فلا بد أن تنزح الماء باستمرار، من أجل أن يخلفه ماء، لأن هناك عيون في قعر البئر وجوانبه تخرج الماء، فإذا وصل الماء إلى مستوى معين توقف ذلك النبع، فإذا نزحت عاد النبع مرة أخرى. فإذا كان البئر من هذا النوع ووقعت فيه نجاسة فتغيرت أحد أوصافه الثلاثة أو كلها، فما العمل؟ الآن مسألة المكاثرة لا ترد في مثل هذا الموضع، فحينئذ ننزح وسيستخلف الماء حتى لا يبقى أثر لا في الطعم ولا في اللون ولا في الريح ولا في الريح. فالموضع هذا إما يعني بالمكاثرة وإما بالنزح وإما بالنزح. وإذا كان هناك عين نجسة كان يكون كلب مات في البئر، نبدأ أولا نخرج العين النجسة ثم بعد ذلك ننظر هل تغير الماء بسبب ملاقاة هذه النجاسة. إن تغير أحد أوصافه الثلاثة فإما أن ننزع من البئر وإما أن نكاثر ونصب فيه الماء. قال وما لا يمكن غسله فبالصب عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صب على بول الأعرابي. قال أو النزح منه إذا كان كالبئر. قال حتى لا يبقى للنجاسة أثر، يعني إلى متى نستمر ننزح؟ إلى أن يذهب أثر النجاسة. فإذا ذهب اللون أو الطعم أو الريح أو الكل فذهبت ولم يبقى واحد من هذه فحينئذ يكون الماء طاهرا. قال والماء هو الأصل في التطهير، لا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. نعم، الأصل في إزالة النجاسة في رفع الحدث وإزالة الخبث الماء، ولا يقوم غير الماء مقامه إلا بإذن من الشارع. إذا أردنا أن نرفع حدثا ولم نجد ماء فالتيمم كما ورد بالشرح، فلم تجدوا ماء فتيمموا. طيب عندنا عين متنجسة، ثوب متنجس، وأردنا أن نزيل هذه النجاسة، هل يتعين الماء؟ لا بد أن يكون الماء، بحيث لو أزلناه بخل، لو أزيل عن طريق المغاسل البخارية هل يطهر أم لا؟ أن يتعين الماء والبخار لا يقوم مقامه، لا يقوم مقامه الشمس ولا الريح ولا شيء آخر. هذه مسألة محل خلاف ومسألة مهمة، حتى أن الشافعية على سبيل المثال يرون أنه يتعين الماء. المغاسل البخارية هذه تزول النجاسة، لا يزال هذا متنجسا حتى تغسله بالماء، ما بقي لون ولا طعم ولا ريح، قالوا يتعين الماء. وضعت ثوبا في الشمس فذهبت الشمس بالنجاسة، ما بقي لا طعم ولا لون ولا ريح، قالوا لا بد من الماء. وهكذا هنا كلام عظيم حول هذه المسألة للشيخ الإسلام ابن تيمية، نقلته وأقرأه عليكم وأرجو الانتباه، وما كان محتاجا إلى إيضاح وبيان بيناه. قال رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى في 21 صفحة 74 و400، قال وأما إزالة النجاسة بغير الماء. طيب ما هو غير الماء؟ البخار، الشمس، الريح، الديزل، البترول، الخل، النقيع، النبيذ، أي شيء غير الماء، ماء الورد أو بأي شيء آخر. قال وأما إزالة النجاسة بغير الماء ففيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد، يعني الإمام أحمد نفسه في مذهبه ثلاثة أقوال كمثل. قال الأول المنع، يعني أحد الأقوال في مذهب الإمام أحمد أنه لا تزول النجاسة إلا بالماء وحده لا شريك له، ما تضيف إليه أي شيء آخر. قال كقول الشافعي، أي كمذهب الإمام الشافعي، أن النجاسة أو العين الذي وقعت فيها نجاسة لا تطهر إلا بالماء فقط. قال وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد، هذا القول الأول أنه يتعين إزالة النجاسة بإيش؟ بالماء فقط. قال القول الثاني الجواز كقول أبي حنيفة. طيب قال القول الثاني في مذهب ما طيب الجواز كقول أبي حنيفة وهو القول الثاني في مذهب مالك وأحمد، يعني يجوز بأي شيء تزول به النجاسة. قال الثالث في مذهب أحمد أن ذلك يجوز للحاجة، يعني إذا لم نجد الماء لا بأس، أما مع وجود الماء لا. القول الثاني يجوز مع وجود الماء أو عدم وجود الماء. إذا معنا ثلاثة أقوال طرفان وسط. القول الأول لا تزول النجاسة إلا بالماء فقط. القول الثاني تزول بالماء وبغيره، وجد الماء أو لم يوجد الماء. القول الثالث تزول النجاسة بغير الماء عند فقد الماء، عند فقد الماء. طيب الثلاثة الأقوال في مذهب من؟ أحمد. طيب القول الأول مع أحمد مذهب من؟ الذي هو المنع، مذهب الشافعي، وهي رواية عن أحمد ومالك. القول الثاني الجواز مطلقا مذهب من؟ مذهب أبي حنيفة وهو قول أيضا في مذهب أحمد ورواية عمالي. القول الثالث أنه يجوز عند فقد الماء فقط مذهب الإمام أحمد. سهل يعني عزاه أو لم يعزه يهمنا الراجح. الله الله. طيب قال الثالث في مذهب أحمد أن ذلك يجوز للحاجة كما في طهارة فم الهرة بريقها. يعني يقول الهرة بعد ما تأكل فأر أو تأكل نجاسة من النجاسات فإنها تغسل فمها بريقها، يأخذ الفأر يده يسلك فمه، ما عنده لا ماء مضمض ولا عنده سواك ولا عنده فرشاة معجون ولا شيء، مع أنه انتهى من أكل الفأر ثم جاء وشرب من الماء. ما حكم الماء الذي بقى منه الهر؟ طاهر طاهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فمعفو عنه، مع أنه ربما قبل قليل أكل حنش ولا أكل له فأر ولا أكل جزء من النجاسة وبعد ذلك جاء يشرب يعني يهضم عندك فشرب قليل من الماء من وعاء. طيب قال طيب يجوز الحاجة كما في طهارة فم الهرة بريقها وطهارة أفواه الصبيان بأرياقين ونحو ذلك. كيف طهارة فم الصبيان؟ ليش إيش فيه؟ الطفل الصغير قد يتبرز وقد يأكل، صح ولا لا؟ الطفل الصغير ما يدري، ينتهي من البراز إلا وكله وجاء إلا فمه كذلك، فعلق الفلاش إلى فمه أدفع اللواش، فيعني ريقه سيطهره، ما يبقى نقول مكاثرة يجلس يشرب فلا ينظر في اللون تحفمك كل شوي، فهذا معنى الكلام. قال ونحو ذلك. والسنة قد جاءت بالأمر بالماء في قوله لأسماء يعني في دم الحيض، حطيه ثم قرصيه ثم اغسليه بالماء. الآن هنا جاء النص بالماء. قال وقوله في آنية المجوس ارحبوها ثم اغسلوها بالماء، أيضا هذا نص على الماء. قال وفي حديث الأعراب الذي بال في المسجد صبوا على بوله ذنوبا من ماء، قال فأمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة. حينئذ في هذا الموضع يتعين الماء، لكن لو أن امرأة بقي ثوب من ثيابها فيه دم حيض ومع الأيام جاءت تنظر فيه لو قد ذهب الجرم واللون والريح وجميع الآثار طهر. طيب قال فأمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة ولم يأمر أمرا عاما بأن تزال كل نجاسة بالماء، وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع منها الاستجمار بالحجارة. الآن الاستجمار يكون من بول أو غائط بالحجارة. طيب أزيلت نجاسة بالماء أو بغير الماء؟ بغير الماء. إذا ما يتعين الشرع أذن بهذا، خلافا للزيدية والقاسمية من الشيعة فإنهم يقولون لا يجزئ الاستجمار بالأحجار مطلقا، وجد الماء أو لم يجد الماء. حتى وإن بقي، لأن الحجار ما ستزيل والإنسان ما سيأخذ المرآة يكمل استجمار بأحجار ونظر في النظرة بالمرآة هل بقي شيء أو لم يبقى. الشرع في هذا كما أن الإنسان إذا كان بنعله أذى أمرك الشرع أن تمسحه بالأرض، قطعا سيبقى بقايا نجاسة مهما دركته بالتراب سيبقى، فلا تلتفت إلى هذا، لا يلتفت إلى هذا أبدا. قال فأمر بالإزالة. طيب قال وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع منها الاستجمار بالحجارة، ومنها قوله في النعلين ثم ليدلكهما بالتراب فإن التراب لها طهور، ومنها أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يكونوا يغسلون ذلك. طيب لماذا كانت تزول؟ هم ما كانوا يعلمون أن الموضع المعين بال فيه الكلب، الكلب يدخل ويخرج وربما يبول وقد لا يبول، ومسجد رسول الله كان مفروشا بالحصباء، فحينئذ الشمس الريح الهواء وكذلك أيضا كون الإنسان يأتي الصحابة يصلون بنعالاتهم في النعال بقايا تراب من هنا وتنتقل الحصى من مكان لآخر يطهر المسجد بذلك. قال ومنها قوله في الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات، مع أن الهرة في العادة تأكل الفأر ولم يكن هناك قناة ترد عليها، يعني ما كان هناك نهر ولا كان هناك ماء يجري ترد عليه القطط من أجل أنها تنظف أفواهها بذلك. قال ولم يكن هناك قناة ترد عليها تطهر بها أفواهها بالماء بل طهورها ريقها. ومنها أن الخمر المنقلبة بنفسها تطهر باتفاق المسلمين، قال لك استحالت وانقلبت بنفسها تطهر باتفاق. قال وإذا كان كذلك فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة لما في ذلك من فساد الأموال. لا يجوز أن تزول النجاسة بشيء محترم بطعام مثلا، وسيأتي في الكلام على الاستنجاء وهي أيضا له علاقة بهذا الكلام. يعني بعض الشافعية يرى أنه يجوز أن تزيل النجاسة بالشيء المأكول إذا كان يؤكل ما في الداخل والقشر يابس لا يؤكل، مع أن هذا قول غريب وتتضح غرابته بالمثال. شخص يريد يستنجي يستجمر ببيضة، بعد ما استجمر بها فكها وفعلها عند مفرش شوكة، يقول لك النجاسة الآن في الخارج هي خارجها وأنت تأكل الذي في الداخل. كذلك أيضا حبة رمان صغيرة، قال يجوز أن تستجمر بها طالما أنها يابسة لأن الذي سيأكل ما في الداخل وهذا القشر سيذهب به الإنسان. من ذا الذي تطيب نفسه يأكل رمانه بعد أن استجمر شخص بها ببول أو غائب؟ من ذا الذي تطيب نفسه مثل ذلك؟ أو بحبة موز يستجمر بولا أو غائطا ثم بعد ذلك سيقشرها يأكل اللب فقط، فلا شك أن هذا يعني قول بعيد وغير مقبول ولا صحيح. طيب قال واعتبار طهارة الخبث في طهارة الحدث ضعيف، يعني قياس طهارة الخبث على طهارة الحدث يقول ضعيف. قال فإن طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها، أنت مطالب أن تتوضأ أن ترفع الحدث الأكبر وأن تنوي ذلك، لو بقيت تسبح 5 ساعات في الماء بدون نية وأنت على جنابة ثم خرجت من الماء وذكرت أنك على جنابة قلت 5 ساعات وأنا أسبح قد رفعت النجاسة الجناب ما ترتفع، إن غمس غمسة واحدة ترتفع بها نجاسته. وكما حكى بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يشترط في الغسل الترتيب، ترتيب الأعضاء لا يشترط، تنزل في الماء على رأسك، تنزل على رجليك، على بطنك، على ظهرك، على يعني بعض أعضائك، المهم ما يشترط ترتيب فيها. طيب قال فإن طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها، ولهذا لم تسقط بالنسيان والجهل، لو أن الإنسان نسي أنه على جنابه ثم صلى الظهر بعد الظهر ذكر، قلنا يجب عليك أن تغتسل ويجب عليك أن تعيد الصلاة ولا تأثم، يقول ناسي، قلنا طيب ناسي رفع عنك الإثم أما الحكم باطل. كذلك أيضا بالجهل، لو أنه كان يجهل أن الجنابة يغتسل منها يظن أنه يتوضأ ويستنجي فقط، فجاء وسأل أو سمع الحكم قال أنا قبل قليل صليت المغرب وأنا على جنابة لكن توضأت واستنجيت، قلنا يجب الغسل. إيش الدليل؟ ذكر له الآية والحديث في ذلك والإجماع. قال طيب ماذا أفعل؟ قلنا له اغتسل الآن وأعد صلاة المغرب. قال باقي الفجر والظهر والعصر، قلنا ما خرج وقته وأنت جاهل لا تطالب بالإعادة. كما أن المسيء في صلاته كما في الصحيحين لما جاء وقال وصلى وقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كرر ذلك 3 مرات. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن إلى آخره. ما قال له كم لك صلي على هذا الحال، وأمره بإعادة ما مضى، ما كان وقته باقيا يؤمر بإعادة إذا كان جهلا، أما إذا كان نسيانا فلا، طالب بإعادة ما مضى لأنه ترك شرطا من الشروط. كذلك المستحاضة التي قالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر، أمرها بما ينبغي عليها فعله ولم يقل لها كم قد صليت على هذا الحال، ولم يأمرها بشيء فيما مضى. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الفقهاء، واختاره من معاصرين الشيخ ابن عثيمين وغيره. يصلي يعيد الكل لا هذا ما عليه شيء، لا ليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وفي نعله أذى، فجاءه جبريل وأخبره فنزع ولم يعد ما مضى، لم يعد ما مضى. ثم كون الثوب طهارة الثوب من النجاسة هل هو شرط في صحة الصلاة أم واجب، على خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى الشرطية ومنهم من يرى عدم الشرطية. ثم فرق بين ما أنت مأمور بفعله وما أنت مأمور بإزالته والتخلي عنه، فمثل هذا لا شيء عليه، يجب عليه أن تغسل موضع النجاسة ويكش. وهو ناسي ما عليش. لا لا شيء عليه إذا كان ناسي، لا شيء عليه. طيب قال فإن طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها، ولهذا لم تسقط بالنسيان والجهل، واشتراط النية فيها عند الجمهور. أما طهارة الخبث إزالة النجاسة من البدن أو الثوب أو المكان، قال فإنها من باب التروك، فمقصودها اجتناب الخبث، ولهذا لا يشترط فيها فعل العبد ولا قصده، يعني لا يشترط أن تزيل النجاسة أنت بنفسك، ولا يشترط أن تنوي. لو وضعت الثوب على الحبل جاء المطر أزاله بدون علمك، طالما زالت النجاسة أنت البس الثوب، ولا يشترط شيء في ذلك. طيب قال بل لو زالت بالمطر النازل من السماء حصل المقصود، كما ذهب إليه أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم. وقد قال من أصحاب الشافعي وأحمد يعتبر فيها النية فهو قول شاذ مخالف للإجماع السابق مع مخالفته لأئمة المذاهب. طيب قال رحمه الله تعالى الباب الثالث باب قضاء الحاجة، والمقصود بالحاجة هنا كناية عن خروج الغائط، وهو مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قعد أحدكم لحاجته، إذا قعد أحدكم لحاجته كما في مسلم. فقوله قضاء الحاجة أي المقصود بهذا بالحاجة البول أو المراد، قضاء الحاجة أي التخلي. وهذا الباب الذي يسميه العلماء بباب أحكام الاستطابة، أو باب أحكام التخلي، أو باب آداب قضاء الحاجة، وما أشبه ذلك من الأمور. ولا شك أن الشريعة الإسلامية جاءت بالنظافة وبالطهارة وبالنزاهة للثوب والبدن والمكان. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننظف أثنية دورنا وأن نخالف من اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال، لما سأله الرجل إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، هل هذا من الكبر؟ بعد أن قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، هل هذا من الكبر؟ قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. وهكذا أمرنا بإزالة النجاسة وعدم إبقاء النجاسات في الأثواب، لا سيما الثياب القصيرة والداخلية التي ينبغي العناية بتطهيرها، ينبغي العناية بتطهيرها. وتعلمون أن من أسباب عذاب القبر عدم الاستنزاه من البول، وفي رواية عدم الاستبراء من البول، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما. حتى لو كان الإنسان ما سيصلي بهذا الثوب أو بهذا السروال، أنت مطالب أن تستبرئ وأن تستنزه من البول، ما تبقى حاملا للنجاسات. من الناس من يكون معتنيا بثيابه الخارجية لكن ثيابه الداخلية لا سيما السراويل القصيرة ونحوها ما يعتني بها، وربما لو خلعه وهو كان أبيض تجد أنه بني غامق، وهو كان أبيض لما اشتراه، مثل ما يحصل الآن. أليس موجودا في بعض القرى والأماكن إلى الآن تجد من يدخل المسجد يتوضأ وأول ما يبدأ يخلع النعال أو الحذاء وجنبه السروال ويذهب يتوضأ ودخل يصلي، وبعد ما يكمل يصلي لبس السروال، ترى من بعيد السروال بني، إذا اقتربت تذكر أنه كان يوما من الدهر أبيض ولكن يعني اسود أو تحول إلى هذا اللون من آثار النجاسات التي لا يسبرئ منها. هذا العمل لا شك أنه محرم ولا يجوز، وينبغي الإنسان يتنزه يغير هذه الملابس باستمرار في كل 3 أيام أو يومين في المناطق الحارة ونحوها. المهم أن كل أحد أدرى بنفسه، فإذا استنزه واستبرأ ولا يبقي أثرا بحيث يصيب ثيابه ويكون ملامسا وملابسا للنجاسات. طيب، طال على المتخلي الاستثار حتى يدنو من الأرض. المتخلي أي الذاهب إلى الخلاء عليه أن يستتر، عليه أن يستتر. طيب، هو يستتر عندنا أحد أمرين، إما أن يكون مثل الآن الكنف، الحمامات، دورات المياه التي يسميها بعض العامة بيت الراحة، المستراح، عدم دلعه، فيعني يسمي الحمام بهذا الاسم. فالمهم مثل هذا معروف أنك تدخل تغلق الباب استتر. فإذا كان الإنسان سيذهب في صحراء أو في وادي أو في جبل أو في طريق، كان ينزل من السيارة أو من الناقلة أو من الباص لحج أو عمرة أو غيرها وأراد قضاء الحاجة في الطريق، أين يذهب؟ ينبغي له أن يستتر عن أنظار الناس، إما بحجر أو شجر أو جدار. ما يبقى يقول لك عادي كلنا رجال، أنا رجال، ويرفع ثوبه أمام الناس. طيب رجال يعني تعلم الناس قبلك ودبرك على أنك رجال، فيعني ما تثبت رجولتك إلا بهذا. الله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن لا يجوز لك أن تطلع على عورتك إلا الزوجة أو ما ملكت يمينك، غير هذا لا يجوز. لا بد أن تستتر من الناس، وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لا بد أن يتستر الإنسان، ويعني ما غمضه سأرفع ثيابي يعني أن تعذب الناس، اذهب بعيد أنت، استتر أنت، أخفي عورتك من الناس، لا تؤذي الناس بمنظر ولا كذلك أيضا بشيء آخر. فإذا كان يعني سيتخلى في دورة مياه حمام، في مسجد، في البيت، يدخل ويغلق، ما يبقى مثل بعض الناس. بعض الناس يكون في البيت، يدخل في البيت الباب مفتوح، من رأى رأى، ما بلا الزوجة والأولاد. طيب يعني أولادك ما يستحي منهم يطلعون على عورتك، الذكور والإناث، وربما جاء طفل من الأولاد الجيران يعني يدور ملعقة ولا سكين ولا صحن إلا ونظر إليك. فمثل هذا ينبغي الإنسان إذا دخل يغلق، يعود الطفل من صغره أن من دخل منهم دورة المياه يغلق، ما يدخل اثنان مرة واحدة من الصغار، فيعلمهم مثل هذا من أجل أن ينشأوا عليه من صغرهم، ينشأوا عليه من صغرهم. ولو اضطر هو إلى ذلك لا بد أن يستثر بأي شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب ما يستثر به عريش نخل، أو يستثر بشيء من بهدف جبل يعني حجر أو تل من الرمال أو غير ذلك. المهم أن يبعد عن أنظار الناس. قال: حتى يدنو من الأرض، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه أبو داود والترمذي وصححه العلامة الألباني أن رسول الله كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. طبعا متى يكون هذا؟ في قوله حتى يبنو من الأرض، يستتر حتى يبنو، هذا لا فيما إذا كان في كنيف حمام له باب، فأنت مجرد أن تغلق الباب ولو رفع ثيابك ما يضر. لكن إذا كان الإنسان بعيد فهل يبدأ قائم يرفع ثوبه ونزل سرواله واقف منتصب؟ لا، يعني انتظر ممكن ينزل سرواله يبقى الثوب الى ان يقترب من الارض ورفع الثوب. اثناء القيام يعني فرغ من قضاء حاجته انتقل الى مكان اخر من اجل ان تستنجي في مكان اخر او تستجمر، لعلك تاتي تريد ان تستجمر بالحجر فوقعت يدك على الاذى وما عندك ماء الا ويدك بعد ذلك دخلت لهم رائحة نفاذة الى الباص ولا السيارة، من اين تذهب بها؟ حتى لو تلك بسرعان سيبقى الاثر، ستؤذي نفسك وتؤذي غيرك بمثل هذا. فينتقل من الاذى، قضيت حاجتك معك ماء او حتى حجر، انتقل الى مكان اخر وانت في وادي ولا في طريق ولا في ثلاث من الارض، انتقل ثم استجمر او استجمر. فالمهم ان الدنو من التستر حتى يدنو اذا كان خارجا، اذا كان في مكان بعيد ما يرفع ثوبه حتى يقترب من الارض، ومجرد ان يبدا بالاقلاع والقيام يرفع ثوبه، يرفع ثوبه ويتستر. طيب، قال على المتخلف الستار حتى يدنو من الارض والبعد. البعد لماذا؟ لئلا ترى عورته ولا يسمع صوت ولا يشم ريح، لا تؤذي الناس بصوت ولا بريح، ولا كذلك ايضا يعني تكشف عورتك امامهم. فان الانسان لا يستطيع ان يتحكم بنفسه، والخارج قد يكون يعني الانسان عنده استطلاق في بطنه وان خرج الخارج صاحبه اصوات، وقد يكون خلاف ذلك، وقد يكون قبل الاذى قد يخرج صوت، فاذا ابعد لا يتحرج هو ولا يتحرج منه الناس، لا تحرج نفسك ولا تحرج الاخرين. كذلك ايضا لا تؤذي الناس ب يعني الريح، كذلك ايضا تستر عورتك. فالسنه البعد، الا ان يكون في كنيف او دوره مياه، هذا ولو كان قريبا، مع ان الافضل وينبغي لكل من بنى بيت ان يجعل الحمام بعيد من الغرفه والمجلس، ما يجعل باب الحمام الى باب الغرفه، ومن دخل وما في الغرفه اناس ما يدري ماذا يعمل، هل يفتح الماء الى الاخير ام يلعب بالسطل ولا يعني الاشياء الموجوده، ام انه يعني يتمنى ان يتحدثوا ويتكلموا من اجل ان لا يحصل شيء. فالمهم ان الافضل ان الانسان يبعد، يجعل الباب بعيد، يجعل باب دوره المياه بعيدا من باب المجلس هذا من جهه ثانيه، والنافذه الى مكان اخر لئلا يحصل الحرج، وهذا يحصل كثيرا. وتخيل نفسك انت في موضع مثل هذا، في الغرفه 10 وبابها مقابل باب دورة المياه مباشرة، وباب ما يستر شيئا، وبعد ذلك دخلت، كيف ستفعل؟ ماذا تصنع؟ وأحيانا الإنسان قد يستطيع أن ينتقل إلى مكان بعيد، وأحيانا قد يضطر إلى ذلك، أو يفعل لك يعني حمام وسط البيت، الغرف محيطة به من جميع الجهات، محاصر الحمام، ومن دخل بعدها فيعني فضح أمام السكان جميعا الذين في الداخل. فينبغي الإنسان أن يفعل هذا بعيدا، أو يجعل له يعني باب يكون داخل مغسلة ثم باب ثاني يدخل به إلى دورة المياه ليكون ذلك أستر وأبعد. قال والبعد أو دخول الكنيف وترك الكلام، ما يدخل يتكلم يعني مع غيره، واحد داخل واحد منتظر خارج، كل واحد يتكلم شرح له، فكلام بين الاثنين، أو واحد في حمام والثاني بجانبه وكل واحد يكلم الآخر، هذا وقت كلام، هذا وقت تطيب النفس أن تتكلم، أنت مشغول مشغول لا يشغل. اللهم إلا ما دعت إليه ضرورة، كأن يأتي إنسان يقول لك أين المفتاح، أين أنت يا فلان، فلان موجود، يسأل هل أنت موجود ولا خارج، أو شيء لا بد منه، يتكلم إنسان قطع الماء فكلنا الماء، هو يعني عيان مثلا والصابون جسمه مليء بالصابون، هاتوا لنا ماء. طيب يعني يسكت ولا يتكلم؟ يتكلم للحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في رد السلام، مع أن رد السلام واجب، لم يرد السلام وهو في مثل هذا الموضع، فكيف بالكلام الآخر؟ طيب، قال وترك الكلام والملابسة لما له حرمة، يعني ما يدخل يقرأ القرآن مثلا، ما يدخل يسمع حديث، ما يدخل معه كتاب يراجع يقرأ فيه مثل، يقول أنا مطول فأخذ معي كتاب يعني يراجع فيه، ولا يدخل يأخذ معه سماعة ويعني يسمع درس ولا يسمع شيء من القرآن، لا، هذا الموضع لا ينبغي أن يلابس فيه ما لا ينبغي. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أو مصحف. يقول إذا كان في جيبه مصحف أو كتيب أو نحو ذلك، ما حكم دخول الشخص بالمصحف والمصحف في جيبه أو داخل الجوال والجوال مغلق؟ سؤال، ما حكم دخول حافظ القرآن للحمام؟ القرآن أين هو؟ في صدره. طيب نقول كل واحد يحفظ القرآن ممنوع دخول الحمام. فطالما أن هذا الشيء يعني المصحف داخل الجوال والجوال مغلق ما يتصل إليه إلا بفتح ونحو ذلك ما يضر، لكن مصحف في جيبك ينبغي أن تخرجه، كتاب في جيبك ينبغي أن تخرجه، وأوراق فيها ذكر الله ينبغي أن تخرجها. لو لم تذكر إلا في الحمام، الشافعية يقولون لفه بشيء بيدك أو لفه بشيء زد، يعني لف الكوت مثلا ولا الرداء ولا شيء عليه، فلأنك ما ذكرت إلا وقد دخلت. المهم ابتداء لا تفعل هذا الشيء الظاهر. طيب شريط قرآن ما يضر، الشريط هذا ما يضر، ليس كالمصحف لو كان شريطا. والله يعني احيانا يعني البطائق او بعض الاحيان يعني تكون يعني عنده اشياء وقد لا يتنبه لها، قد لا يتنبه لها وتكون في جيبه، فان ذكر واستطاع ان يخرج لا باس. لكن احيانا الجواز لو وضعه جاء انسان واخذه الا وهو مثلا بالعمره ولا مجهول الهويه ترحيل، اي سيفعل؟ لا بد يضعه في جيبه، سيدخل الخلاء وما يستطيع ان يبقيه، ان يبقيه خارج، لا سيما مع التشديد. يعني هو الآن معه إقامة واللهوية واسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الكريم بن عبد الملك اليمني أخيرا، بعد يعني أربع أسماء معبدة لله عز وجل واللحم واحد، فماذا سيفعل؟ إن استطاع أن يضع محفظته عند واحد منتظر يعرفه أمين، شو واحد يعني يأخذه وقال أكرمكم الله ويدخل زي يغلق عليه ينصرف، يغلق عليه من خارج. لا، إذا كان يعني يعرف شخصا يأتمنه يضعه عنده، وإلا فلا. يضعه ولو فوق، ولو فوق فوق يجلسه، من تحت يجلس يعني يراقبه إلى أعلى. طيب هذا الآن المشغول الذي خارج مش الذي داخل، هو فقط يعني في سماع لكن أحيانا لو ذكر مثلا شيء ولا ذكر بعض الآيات ولا في نفسه ذكر شيء في نفسه، ما يستطيع الإنسان يرفع ما يهجم عليه. طيب من أي نقف عن شيء؟ قال والملابسة لما له حرمة وتجنب الأمكن التي منع عن التخلي فيها الشرع. يا الوقت يا أهلا وسهلا. طيب نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. لا، إزالة الموضع الذي فيه النجاسة، لو أن الإنسان وقعت قطرة بول في جزء من السروال يغسل الموضع الذي فيه القطرة، ما عاد يغسل الكل. لا ما يفهم. يقول إذا حك شخص دبره من وراء حائل وصلى صلاة فلما خلع سرواله رأى أثرا بسيطا على السروال فما الحكم؟ هذا إن وجد الأثر هذا فربما لا يكون ممن يعني يستنزه بعد قضاء الحادث، يحتاج من الإنسان يتحرى، لأن الإنسان أحيانا يعني بسرعة يعني فقط يأخذ يعني كم يتبرد أخذ مكاس ماء وقام. طيب يعني ستبقى أشياء ما يكفي مثل هذا. فلو أن الإنسان حاك أحيانا يكون فيه دود يخرج منه دود، وأحيانا قد يكون يعني هناك يعني بثور أو جروح أو شيء، المهم فقد يرى بعد ذلك أثرا. طالما أنه قد يعني أدى الذي عليه ورأى بعد ذلك الأثر من آثار الحك ما يضر، لا يضر ولا شيء عليه. لا خلاص بعد ما رأاه لا بد يزيله، لكن الكلام على الصلاة الفائتة، أما يعني ما سيأتي لا بد من إزالة. رجل صلى وهو يعلم أن في ثوبه مذي أو ود ونحو ذلك، هل صلاته باطلة؟ عند الجمهور نعم، لأنه صلى وهو يعني ملابس للنجاسة وثوبه فيه نجاسة، فعند جمهور أهل العلم أن صلاته باطلة، وعند بعضهم تصح مع الإثم. طيب محاضرة يوم غد للشيخ الفاضل معمر بن عبد الجليل القدسي وذلك في مسجد القيادة مفرق ميتم أول طريق الشعاب، ومحاضرة يوم السبت الأخ الفاضل عبد الملك العميسي وذلك في مسجد الوشاح الجبانة السفلى. طيب يقول نحب أن تنبه الخطباء على والأئمة على رسالة الاحتفال بالمولد النبوي. فأن التنبيه على هذا أمر مهم، لا سيما أن الصوفية والرافضة ومن جرى من جرى يحتفلون بهذا اليوم، والاحتفال بيوم المولد من البدع المحدثة. النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة ما احتفل قط بهذا اليوم، ولا احتفل به أصحابه رضي الله عنه، لا الخلفاء الراشدون ولا من بعدهم، ولا أفتى به الشافعي ولا أحمد ولا مالك ولا أبو حنيفة، وإنما أول من ابتدع هذا الفاطميون. أول من ابتدعوا هذا ابتدعه الفاطميون وأحدثوا مثل هذه البدعة. فيه تشبه أيضا بالنصارى، فمن كان معظما للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبا له فليتأس به وليقتدي به في صلاته وصيامه وأذكاره وأقواله وأعماله التي يتعبد لله عز وجل بها. فلو أن الإنسان تكلم مثلا عن البدع، لو أن الإنسان تكلم عن يعني الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الكلام أو في أثنائه نبه، فأمر حسن. هل الدم نجس؟ أي دم الجرح؟ الدم اليسير ليس بنجس، دم الجرح. بل الشوكاني يرى أن جميع الدماء يعني دماء الآدميين فليست نجسة، لأن الصحابة كانوا يصلون بجراحاتهم، وكذلك أيضا لأن الأصل يعني الطهارة، وهو لا يرى مسألة الدم المسفوح، لكن الدم المسفوح الكثير نجس، والدم اليسير الذي يخرج من جرح ونحوه لا بأس، يعني ليس بنجس، ولو أزاله الإنسان فهو أفضل. إذا دخل رجل بيت الله وجنابه قاصدا لم يجد ماء في المسجد وفي البيت، ما حكمه؟ الله تعالى يقول ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، إذا كان فقط مرور. أما إذا كان جنبا ولم يجد ماء في البيت ولا في المسجد، ويغلب على ظنه أنه ليس حول المسجد ماء ولا يمكن شراء الماء، فيتيمم ويصلي ولا يضر. الراجح أن النجاسة تزول بأي شيء، بالريح، بالتيزر، بالخل، بالماء، بالشمس، بأي شيء تزول عن النجاسة، لا يبقى لون ولا طعم ولا ريح، فيكون بذلك الثوب والمتنجس أو الشيء الذي أصابته النجاسة، فيكون حينئذ قد طهر. كيف؟ طيب يعني لو أن مثلا بول الأعرابي الذي في المسجد قد كان ما هو أشد من الأعرابي وهو الكلب يبول، فإذا ذهبت به الشمس والريح لا بأس. قد أورد الإمام الشوكاني هذا، قال فلو قال في بول الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم صب عليه الماء، قال صب عليه الماء لأنه متعين ويراه، ولأن المطلوب في النجاسة إذا رأيناها أن نبادر في إزالتها، أن نبادر في إزالتها، لكن لو بقي إلى أن ذهب مع الريح والشمس يكفي. طيب إلى هنا وجزاكم الله خير. والمعذرة منك. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.